ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك ولكل منك. وبعد فقد وقفنا في اللقاء الثالث عند قول شيخنا رحمه الله تعالى: ثم قبض او الفتح وهو سبعه المحدث. وما ركب من الاعداد والظروف والاحوال الخرافيه. الشيخ رحمه الله يقول كلمه بدلنا اذا فعل الطرح لم يعرف بانتظار يريده الصوم باشر صحرا وكقول تعالى في سوره مطلع في الكلام وبين ما كان معمره ليسجنن يسجن اخر حرف في فعل نور بني على فعل الطرح يريد تفعيل الصوم باشر واضح؟ نعم. طيب لابد لو ان الطبع الموضع اللغوي يشير ان في نوع جماعه محبوب. اخر لابد لون منا. لابد لون يعني لابد لون منا. المفعول صوت النون. نعم. المفعول صوت النون مش من موجود. فإذا كان المضارع مرفوع في الحروف الأولى فإن المضارع مرفوع في الحروف الأولى فعشان فتوالد ثلاث نونات نون الضغط لينتهي المضارع إلى في الحروف الأولى فتوالد ثلاث نونات يصلون يمشون فإذا كان المضارع مرفوع في الحروف الأولى كم نون عندي في الإنسان الثاني؟ ثلاثة نون الضغط ونون المشتركة في الوحيد. حذفت نون الضغط قراءة التوالي الأمثال. وأصبح النون المشددة عبارة عن نون ساكنة كلمة متحركة، صح هذا؟ نعم. هذه النون الساكنة التقت مع واو الجماعة. التقت مع الواو. نعم، الشاهد ده معتل الواو، يعني هو الشاهد ده معتل الواو، صح هذا؟ نعم. معتل الواو، يعني في واو ابتدى يسمو زي ده عيال الروم. وزي السماء يسمو وهذا يوم فده معتمد في عناء ومين يعني في واو وهو العلم وهو الكهف يعني وهو جماعة صح ولا نعم طيب لما فلفت النون اصبحت النون الساكنة التقت مع الواو الكهف وهو الجماعة صح التقت مع فلفت وهو الجماعة في انتقاء الكهفين نعم وأصبح في الواو الواو هنا دي عند العالم المتضامنة دي إشارة إلى الواو المحرر فأصبح في فاصل بين الفعل وبين النون اللي هو واو الجماعة طب واو الجماعة مش موجودة هي هو موجودة عندها تصفية فقط لكن الفعل موجود فده فاصل مقدر فاصل مقدر لأن هو حدث في الواو في التقاء التكمل يعني عندها تصفية فهذا فعل مضارع معرف يعني عندنا لا تبلى ولنا لا واقعة في جوب قسم يعني والله لا تبلى ولنا تبلى ولنا فعل مضارع مرفوع يعني معرف علامة رفعه النون المحذوفة قراءة توالي النونات أين فعل تبلى ولنا وهو جماعة محذوفة لانتقاء السكنة وأصبح ده فعل مضارع معرف عشان كل شيء بيقول في خلاف يعني هذا خلاف هذا وأوضح مثال لما أقول جواباً عندما تقرأ أول سورة نوح عليه السلام أتت في أولها كده لا يقولن لن نكفر الآية تدليها لا يقولن نفس الحروف ونفس الحرف كلها نفسها كده صح ولا لا؟ في أول آية لا يقولن لن نكفر فإن هي رقم خمسة على العلامات ليقولن الذين كفروا يقولن فعل مضارع مبني على نفس الاتصال ان انت كنت تصاب ايه؟ مباشر قال يقولن قال نحن طبعا ولكن ثابت هذه يقولن يعني هم الذين كفروا اصلا لا يقولن ان اصلا هكذا فده فعل مضارع مرفوع مش مرفوع طبعا مرفوع بدروس النون حكمت النون قراءة توالي الأمثال عندنا ثلاث نونات يعني فأصبح النون المشددة الحق مشددة بحقين ثلاثة ومتحدثة النون الساكنة التقت مع واو الجماعة فحذفت واو الجماعة انتقاء الساكنة وأصبح الكاف عليه ضمة آخر حرف عليه ضمة والضمة دي إشارة إن في واو جماعة معاكم يبقى ده فعل مضارع معرف ولا تنمى كده الفعل المضارع يبنى على الفتح عند اتصال بنون تكون مكتسبة فاشل. واعربوا مضارع من عريا بنون التوكيد. رفع عريا مضارع من عريا بنون التوكيد مباشر. يعني هذا الفعل مضارع يعرف ان عريا يعني كان قاريا من نوعها. وعرب مضارع من عريا بنون التوكيد مباشر. يعني هذه التوكيد النون مباشرة في الفعل. يعني جاءت بعدها مباشرة بني. يبقى هم مبني على الفعل. طب ماذا قال بنون التوكيد مباشر؟ احترام من الفعل الذي لم تباشره النون يعني الفعل بعده وانما فصلنا بينه وبين الفعل بفرق هو جماعه او غير استثناء او غير فصله فاما تغينا من الفعل فاما تغينا تغينا تغينا فصلنا بين الفعل وبين النون التوكيد جاء المخاطبه فاما تغينا ولا تتبعاني فصلنا بين تتبع في النون التوكيد عليه هذا فاصل بس فاصل مفهوم يعني موجود في الكلمه لا يقولون والكلمه التي قلناها منذ قليل فاصل مقدر ان حذفت الواو التي قال الشيخ ماذا يا رب إن رأيت أحد عشرة صباح المساء. صباح المساء. أيوة في محل. يوم الخميس يوم بعد زمان منصوب مش كده بقى نصب الفعل لكن صباحا ده هو اسم منصوب او مبني على فتح في محل نصب يعني ولا شيء وتقول فلان ياتينا يوم يوما انا ده يوم يوما ومرض الوفاه المكان كقولها وما في حروف المكان كقولك كقولك سوريه الهمزه بين بين ايوه واصغر ما يحتاج شوف بين يعني درست بين ونحن بين ظبطنا كلام اقول ايه بين بين بين بين ايوه اخر بين بين فلان وفلان بين فلان وبين فلان حدث يوم قال بين بين زي بالضبط على 10 اضرار ده انا قلت بعد يعني براق بين هؤلاء وبين هؤلاء فقلت الاضرار وركب الاهتمام الترتيب 15 وهذان الطرفان صار طرفا واحدا في نوع حفظ على الحال اللي هو اللي بيقول لك ايه؟ نحن لحقيه قتلنا وبعض وبعض القوم يسقطوا بين بين طيب كده بعد الاهتمام وتوع حامد ناقشة الاشباه 15 من الاحوال يقولون فلان بالجانب ليس بيتا واخوه ليس ببيت اي مناطقه طيب كل بقى فلان جاري ليس بيتا فلان ده مبتدا جاري خبر مفعول خبر مقدر على ما قبل هذه الانتكاسه انا ما قلتش ترى لي محل بحرف مش احنا صحيح يعني وين في ثالث خمسة طيب فلان جاري منافقا منافقا في حالة يعني منافق فيها فأقول فايزة بنزة يعني فايزة فايزة تكون عن في محل نصر تعرف حالة كما قلت فلان جاري منافقا لي منافقا لي حالة فهنا الضغط ده هو ضغط المكان ده ويعرف انها حاجة اتكلم على بعض بيت بيت في محل نصب في محل نصب يعني هنا ثم مبني على فتح من زي في محل نصب بيت بيت مبني على فتح جزئي اي طبعا مش زي ورا السكوت اللي جابها ايوه زي احد زي احد زي دايما مبني على فتح اي صح زي كده في التسكيت عربي وفتح زي ما قلت طيب شنو بنقول بعد فتح الاعراب يظهر على اخر على الجزء الثاني من الكلمه صح بعد ذلك الجزء لو حضر موت احنا قلنا المركب مركب اذا انتهى بمي يبقى يمشي على كسر او الحضر في بويه رايح في بويه مرض الاعراب في بويه ذات الخلف اما اذا انتهى بمي يبقى معرض اعراب من نحو الضرس يعني يبقى عبد الله هذه بعد ذلك زرت بعد ذلك الاعراب يلعب على بكرة يعني بعد بكرة لا اخو شفنا الاعراب يظهر على الجزء الثاني من الكلمة والجزء الاول يكون لا يعني لا يمنع بكرة جزئين ك لا مركز احنا عرفت ده تركيز كان هو ده تركيز من بس علامة هي لحظة مش علامة العلامات وعلامة تأثير العلامات نعم فاحنا بنعمل العلامة المركبة انتهى بويك فبنبيع كسر والحضر في بويك نعم انتهى بويك ثم طابع على نفس الشخص لما طابع يعني الجزء الأخير هو طابع عشان طابع عرب مركب لكن ده كلمة شاري بيتا بيتا فانت عفشت بعض بيتا أحد عشان يمعوش عرب ثلاثة وقال العرب أيضا تصرفه أقوال أقوال أي متصرفين متصرف ولا تصرفين قال قال الشاعر يصف روى يطعم الكلاب بطن أولا من بيت أقوال أقوال وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقبلنا بالموعظة يعني يتعاخدنا فيها شيئا فشيء مخاطر استأمنت عليه طيب فشيء الله قولهم تصرفاتهم أقوال أقوال يعني شيء بعد شيء يعني عرض المفروض تتراقبوا اخبار اخبار يعني شيئا بعد شيء هذا المقصود بكلمه ايه؟ اخبار اخبار فهي دي برضه منصوبه على انها يعني تتراقبوا متسلسلين يبقى اخبار اخبار انا عايزها مبنيه على فتح الجزئين في محل نصب حال الأولى ما الفرق بين هذا النوع والبيت الذي أشده في النوع الذي قبله فإن تزعمت ثم أن بين فيه حال قلت معنى قولي هناك أنه متعلق باستقرار محذوف وذلك المحذوف هو الحال لا أنه نفسه حال في خلال هذا النوع فإن المركب نفسه حال لأنه ليس بظرف بخلاف بين فإنه ظرف صلى الله عليه وسلم تفهم المقصود كذا حفظ التأثير وأخطأ بالظرف أو بحرف سر ناوين المعنى ثالث أو ظرف إذا كنت رأيت زيدا فإنه ثالث يعني إبراهيم لما رأى بصره صح نعم سأرى بصره صح الله يحفظ رأيت زيدا في قراءة عمار متعفع زيدا ما هو بين أهلين له الظاهر لما كان منصوب صح نعم فلما منصوب يعني يحتاج إلى ما من نقطة فعل محدود يعني رأيت زيدا استقر بينه مستقرا أو جالسا بين قولات وأخبر بضرب أو بحرف جر نوعي معنى ثاني فهو يقول فإن قلت إذا قلت هنا يعني فلان الكلمة اللي احنا قلناها يعني حكيم يعني يقول لك تعامل بين بين قد باع عرض بين بين حال ورغم أنها أخبر لا قد أنا ما قصدتش من عايز أعيد نفس الظرف أنا بعد أنه تعليق بالمحكوم تعليق به بالمحكوم كده ولا يعني مستقر ولا حمد ولا هنا أقبل أقبل يعني هي نفسها حال يتجب لأنها ليست بالضبط إذا كان فضار يبقى متعلقة بالمحل وإذا كان بالضبط يبقى هنا أنت رابحة هو نور الاعتراض والإجابة عليه يقول ما الفرق بين هذا النوع هو أقبل أقبل تتلقاه أقبل أقبل يعني شيء بعد شيء أقبل أقبل ليس بالضبط وتعرف حال هنا بين بين الضرب الضرب ده متعارف ومحدود حال وإذا أردت شيئا من هذه الظروف والأحوال عن الظروفية والحالية تعجلت إضافة ممتنع التركيب تقول هذه نملة بيني بيني ما أردت أول يعني تمام عن الظروف إذا فك التركيب يبقى لابد الكلمة عن الضعف وقصد ما بعدها هذه همزة بيني بيني هذه همزة فوق تيني يبقى عن الضعف بين مضافين والثاني أيضا مضافين يقول يعني إذا فكرت التركيب يبقى لابد أن تعمل الضعف ولا حملت الضعف لكن إذا فكرنا التركيب لابد أن تعمل الضعف معنى الضعف يعني مضيف الأول إلى الثاني فتقول كما أخذت إذا أخرجت إذا أخرجت شيء من هذه الظروف نحو العمل الضاطية والحالية يعني ليس التضاف وليس التحام فعجلت الإضافة وامتنع التركيب يعني لابد أن تضيف الكلمة أقول هذه في فرق مبتدأ همزة نقصها همزة كل نقصها همزة كل نقصها همزة كل في التمرين يبقى بين بين لا تحكي التمرين وتضيف الكلمة أقول همزة بين همزة بين الأصبح الكلمة هنا كيف الحال وكيف الضبط طيب هذا من إيه؟ وهذا يقع من كلام مقدمة إني قلت وما أرسل من الظروف والأحوال فعلم أن البناء المذكور مقيد في التفصيل الحال لأن الشيخ يعود على أن قيدت الظروف الظروف لازم تكون حالا الظروف تعالى السلام على الشيخ يعني حال يكون يكون الظرف زمان او انسان هنا سبنا مع ذلك يقول ولم يقع في التنزيل ترتيب الاحوال ولا ترتيب الظروف وانما وقع في ترتيب الاعداد طبعا الشيخ قال ايه يمنع فتح الاعداد مركبه والظروف مركبه والاحوال مركبه صح؟ فعلا لكن يقول في القران الكريم لنا مع اثبات عدد فقط وده ده يدل على ايه؟ يعني تمكنه من حفظ القران الكريم يقول في آية اصلا فيها صباح مساء في النهار مساء نعم مفيش فيها صباح مساء

الجملة دي لو قلنا كان هي فعل ماضي يبقى الأرجح عند الأعمى. طب إذا كان فعل مضارع يبقى الأرجح إيه؟ المضارع معرض. وإذا في آية قرآنية يقول الله عز وجل هذا يوم ولا هذا يوم يرفع القدر فيه. في قراءة هذا يوم ما يرفع القدر فيه. يعني إيه؟ بس الأرجح يوم على شكل بعدها معرض. التواصل ده مبتدأ مفهوم، ويجوز أن تكون على حين ابتلاع فتح لكن الاعراب ابدا صحيح ولا لا؟ نعم يجب على فعل مضارع او جمله اسميه فراجع كاعراب. اذا في بعدها فعل ماضي فراجع عليه ابن سايبر. الشيخ يقول القاصيون يمنعون في ذلك من رب ويقدمون فتح الاعراب. يعني شوفوا الفرق اهو. يقال صمت يوم الخميس والثاني هو الاسم. شكرا. يقول صمت يوم الخميس. اقل الشيوخ ضرار زمان منصوب وفتح بفتح الاعراب. طيب فنقول هذا يوم قد تريد قراءة متواصلة للتسليم هو يوم السبت. فهنا تعرف ان لكن كلمة يوم إذ شوف يوم إذ يوم اتفقنا على أنها ظرف مبهم وإذ لمبني على السكون لمؤكد لا ظرف لما يبنى لا ظرف لما مر من الزمان مبني على السكون يعتمد وده أيضا مبني هذا الظرف أو هذا المبهم أضيف إلى مبني أضيف إلى مبني اسمع كلمة صوت يوم الخميس ما خميس خميس المعرفة ولا خميس المعرفة معرفة لكن وقبل الخير يوم إذ يوم إذ يوم أضيف إلى إذ لكن يوم أضيف إلى الخميس هنا معرفة لكن يوم أضيف إلى إذ أرفع يكون في إذ في يوم وذهاب إما أن تمنع الفتح في محل صدر اليوم وإما أن تكون مسكورة معاوية في أحد الرعساء ومن خير يوم إذ فأصبحت معاوية ومن خير يوم إذ فأصبحت نصية على الفتح لماذا؟ لأنها تأثار سيدنا كثيرة لماذا لا مضاف مع أنها تكتب منها التعريف صح ولا؟ نعم وإذا إذا أضيفت السماكة تكتب منها التعريف كما قال المكر والمعرفه ومن قال مستاذ اصبح مع الاسلام لا يطابق الى هنا الذي جرى عليه الالباب هو في المجتمع يحس الانسان يعني مش مشروع صح ولا اذا راى مثلا وزيرا او عميرا فهو لا يسعى للتصور معه فالتصور معه الحمد لله وان كان اصبح مشروع لانه كان تجاوز التعريف المكر لا يطابق مع انك كتبت منها التعريف كذلك هذا الظرف ممكن له اذا اضيف الى المسجد اتخذ منه البناء او تستوعب احنا دون البناء ارجع ان جد ولا قدم لنا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من حد فلم يركض ولم يصف رجع من كل يوم يوما ولا تكون ان ولا تتكلم مبني على الفتح صح ولا صح يبقى يوم اكتسبت اجباحا في البناء صح ولا ويجوز فيها وإن كان يوم دين بس الأرض تحت البناء واضح هذا هو خلوه متأخر حتى الحديث قال إنما على السلام يا عبد الله إن مثلا شريك الصالح بس اسمه كحامل يكون لا تحكي نعم جمع الحديث نعم معناه إن الشرط ممكن تأخر صحيح مشكلة ولا نعم المرء على دين قليل من ينظر أحدهم من ينظر أحدهم لكن الموضوع إلى الصف فطبعا يوم أعتبرت زمان مبحث وفيه إلى نفسي فما أضيف إلى نفسي بخارجة الإعراض والبناء من أنها متأثر بما بعده واضح وحتى هنا في آية قرآنية إنه لحق مثل إنه لحق مثل ما نحن منصون هذه أشياء قرآنية إلا معناه وهذه ما لحق خبر إنا مثل بالرفع كده صيغة صفة واحد ولا نعم يجي الشيخ سامع كتير كتير ولا بعض طب بعد من نحن ازاي الاسم كده ده اضيفت الى اسم موصوف يعني لو حق مثل الذي تعرفون به ومعروف ان دي كلمه قايلها ان ماذا لو مختار ان عايز اتكلم منها ايه؟ تعريف صح ولا لا؟ فكيف يكون في مبارك؟ كيف تكون المعرفه صفه النكره؟ فهمتوا الكلام؟ معنى قلنا حق النكره اضيف الى معرفه اللي هو اسم موصوف له فأصبحت معرفة نقشة ظلت على المجرات بأنها متوصلة بكتنان حتى وضيفة المعرفة فوضوا في لك لأن عندما أقول يعني ولا من نسلو طب ما نسلو مفاقة لذاتك مشكلة ولا نسلو طب نسلو في ايه مفاقة مهمة نسلو في علمك فضولة في كثرة في دولة في مهمة يعني حتى المفاقة إلى معرفة أيضا مهمة ففي هذه الآية القرآنية إنه لحق نسلو في الضوء ضعفنا طيب انه الحق مثل ما نفس فنبني على الفتح في محل الارض ليه مدلت ان تداعي اسم مقصود واسمان مقصود مبني نعم صح ولا لا؟ نعم اقول في اعمال اسم مقصود بمعنى النبي بمعنى النبي فانا اقول في محل في محل الارض وفقي صح ولا لا؟ طيب دي جهه نفس احنا بنقول هذا الشيء الملحد زي مثل المقيم الى يعني مش معرفه تضيف الى مبني يعني ما مبني نعم يقول لك الابتداء هو جزء الاعراب. الابتداء ارجع لانه تاخر لما بعده. فعندما تقرا انه لحق مثل ما انهم ينطقون مثل ما انهم اقرار النص فالارجح فيها ايه؟ الابتداء. طيب شوف ومسخرني يومي اذ يومي يمسخرني مضاف يومي مضاف اليه بدون كثره وده الاعراب ونسيت جاء ما لديه الجناة شكرا نعم الجناة أفضل عشان السلاحة مبني مبني وضعين. طيب وإن هنا ذلك منا قال المقصر شروع الدين نعم هنا فجل فرام كنتم وهو تضحك لكنها بنية ليه بنية إنه تلاحة استشارة ذلك كما تصحنا نعم يقول لو قرأت الشيخ نسكت لو قرأت طبعا صار سنه تبع فيه ولا معقولة لو قرأت طوله لجاء الإنشاء قال إيه والموت دونها تضافع فهنا عظيمة لها وها هي الإنشاء هي ضمير يعني وكل ضمير لكم وكل مضمر له بنا صح ولا هذا الشيء كلمة إيه هو فلم هذه الكلمات الثلاث نوعها مبهمة يعني الغرب مبهمة المدريفة إلى مبني فالأرض فيها بناء صح ولا صح وزاد ما أقرأ في سورة الأنعام تقطع تقطع ثلاث حرف بين حروف مش كده ولا نعم وقرأ شعبة اللي هو نفسه اشترك مع تقطع تقطع بين حروف يبقى تقطع كلمات بين حروف تضرب كده حاجة يعني فبين حروف في محل رفع ما في عمل في محل رفع لأنها عضوية للضمير ودي الأرجح يعني قراءة حافظة أرجح قراءة شوية صح ولا لا؟ فآخر شيء في المبنى يبقى المبنى عن فتح عرفنا الأعداد والظروف والأحوال واتفقنا مع ذلك أن الضرب إضافي لا يوجد الضرب زي كلمة يوم أو كلمة حين يضيف إلى جملة إذا كان جملة فعلية فعلها ماضي والأرجح بناء إذا كان فعلها صالح يبقى الأرجح إيه؟ إعراب إنما تفيد إلى مثل وكون وغير مضيفت إلى مبني يعني وقوها مضيفت إلى مبني إذا أرجح إيه؟ أثنان أيوة بس هي دونين وكفر زي ما النكرة الضغط معرفة تكتب من فعلي كذلك هذا المبني عندما أضيفت لو شيخ لو عرضناها ننظر ليه؟ لو عرضناها يعني لو كنا انها مبنية نظرنا انها ضيمة لمبنية لو كنا انها معربة على الاصل على الاصل يعني شوف يا ابن سبحانه اسمع اعوذ بالله من الشيطان لقد تقطع كان الكون لقد اذا وقعت جوا قطعت بتعليم تقطع في عمار بين قوم تقطع بين قوم مبنية عن فتح في محل رفع ليه قلنا عشان لا هو المبنى اللي هو الكاف لو الكاف ضم صحيح مبنية فتأخرت المعربة تبقى على الأصل على الأصل قلت حتى ما مبنية ما كانت تقول مبنية في محل كده صحيح ترجع الأصل أنا رحمة لأن احنا عرفت كيف لو كده رحمة ماذا فعلنا؟ فقلنا في الدفع إذا جاي فعلنا منصوب لاش منصوب لو مبنى عن فتح في محل رفع في محل رفع واضح؟ خلاص هني على طيب ان شاء الله بعد صلاة العشاء هندرس ان شاء الله لنا ليزر وتعرف سؤال ما قلنا ليزر ان شاء الله في رقبة من الأسئلة في أي سؤال مما نلاحظ فيه قبل ما ومنا دون ذلك هي لم تقرأ أصلا كما قال الشيخ ومنا دون ذلك يعني لم تقرأ ولو قرأت يعني لم تقرأ لكن لو قرأت تقرأ لو قرأت لكن لم تقرأ يقول الصحف بس بإذن الله فمنا صلى الله عليه وسلم دون مبتدا مبني على الفتح في محل رفع لنعطيك الى ذلك كأننا بنا نعطيك الى ذلك لذلك اي انتشار الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإمام المرسلين ورحمه الله العالمين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين يا رب صل على النبي وآله على الخلائق حفظه على يوم الدين ربي ارجعنا اشكرنا منك الذي انعمت علي وعلى والدي وقد عمل صالحا فارضاه واصلح لي من ذريتي فزدت اليك والى المسلمين. وقفنا الاستقرار السابق عند ايه؟ موقف طيب الباب الرابع من المبنيات ما لزم الفتح او نعرفه وهو اسنان الياء والكسره وذلك من الاعتقاد وقرار المقام في ذلك ان ما بدكان بالنفي وكان المراد بذلك النفي استغراق الجنس باسره بحيث لا يخرج عنه واحد من افراده وكان الاسم مفردا ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ولو كان مثنى او مجموعا فانه حينئذ استفدت البناء على الفرد في مسالتين والبناء على الياء في مسالتين والبناء على الكسر او الفرد في مساله واحده. قالوا انك لانت يوسف. قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله عليك. قال لهم عليه السلام قال لا تثريب عليكم اليوم. لا تثريب يعني لا لوم عليكم. شوف كلام الانبياء نفى جنس اللوم، يعني لا الوم لكم، لا الومكم على ما فعلتموه، لا بالكلام ولا بالتلميح ولا بالتصريح ولا بالفعل ولا بالغمز ولا باي شيء. واضح هذا؟ اسمها لا تحيل الايه؟ لا تحيل الجنس ده. اسمها قد يكون مفرد ونقص المفرد في الباب ده ما ليس مضافا لطالب العلم او سبيل مضاف لطالب العلم. الفرق بين المضاف حفظنا كلمة أخرى طالب علم طالب تفهيم، إنما الشيء المضاف دائما يكون قبل أول لا طالب للعلم لا طالب عن جبلا لا مقارئ عن زبدا، ده اسمه شبيه مضاف يعني الفرق فيه شيء يسمى معنى اسمه لا هي تعمل عمل إلا بالضبط أو تدريس مرتفع الخطر، يعني بشروط الثلاثة لابد أن تكون ناجعة للجنس، واحنا قلنا الجنس يعني تلمس الخبر عن الجنس اثنين واضح قلنا لو قلنا لا طالب ولا جنس لان اصبح جميع الطلاب ناجحون واضح ولا طيب ان يكون اسمها واصلها نكرتين شوف طالب نكره وراس نكره واضح ولا لو لا فارق اسمها معرفه يبقى كده لا لا عمل لها وتكرر في الكلام يقول لا الاستاذ موجود ولا قائد لا الامام موجود ولا مهذب واضح ولا لا مش فاهمين حد لا الشرط الثالث الا يتقدم خبرها على الاثنين طب لو تقدم فيقول عملها وتقرر قال تعالى لا فيها قول ولا هم عنها مدافعون واضح حديث نعم يقول لا طالب في المسجد اقول لا لا في المسجد ان طالب ولا مدرس يعني لو قدمت خبر لا قرر رسول الله على المهم تعالوا نعرف لا طالبة لا لا بإذن تعمل عملية صح؟ نعم اسمها طالب ده مفرد وعدوش مفرد يعني واحد لا حتى لو قوم مثنى برضه مفرد لا أقول لا برضه مفرد لأن المقصود المفرد في هذا لا مفرد لا ما ليس مضاف ولا شبيه في المضاف طيب تعالوا نعرف كده لا أقول لا في إذن طالبة اسمها مبني عن فتح افهم الكلمة هذه مبني عن فتح في محل مصر راس الخبر من بلدة لا في نفسها لا وطالبة اسم لا منصوب بالفتح سبحان الله إذا كنت لك في مثال مبني عن فتح مبني منصوب عن فتح واضح ليه السبب؟ يعني لسه مش شوية تفسير كلمة 15 ولا نعم خمسة وعشر ركبنا كلمة مع كلمة فبنت عن فتح مش كده ولا لا أي نفسها لا وغالبا هي نفسها 15 طب ما دي مركبة لا لا واحد ثلاثة كم كلمة دول ثلاثة العرب لا تركب ثلاثة تركب كلمة هنا بس واضح يعني اسمها إذا كان مخرج ومبني عن فتح سبب سبب الجماعة التركيب زي كلمة 15 يعني كده عبر خمسة عشرة رجلا رأيت برضو خمسة عشر تدلت على خمسة عشر رأيت لماذا كنت يفعل فتح بالتأكيد كيف لا أنظر ما قلنا في خمسة عشر يقال إلا مع اثنين مع اثنين مخلص طب لما أقول لا رجلين أقول رجلا اسم لا مبني على الياء طيب لا مسلمين يبقى اسم لا مبني على الياء في واحد مصر طيب لا مسلمات إن تعرفون جمع المعادلة توصل بإيه؟ فالتذكرة يا بعد فتح صح؟ يبقى ده مبني على إيه؟ على إيه؟ على إيه؟ مبني على كف في محل غلط ويجوز أن تقول لا مسلمة لا يجوز أن تقول لا مسلمة تبني على فتح المهم إذا كان اسمها مصدر بني على فتح سبب ابتلاء كنا التركيين إذا كان مضاف أو شيء مضاف يبقى يعرف الشيخ لم يتعرف لكل الاحوال لا نفس فقط تعرض اذا كان اسمها اذا كان اسمه مخرج فهو ابن عم فتح للشيخ اللي معايا يقول لا هذا المثال كيف تبنى ولا يقول لا ثم قلت الباب ما لازم الفتح او نائب الصلاه خلاص احنا شرحنا انا اما الذي يستحق بناء على حضاراتهم عن الاسم غير مسمى ولا مسموع يحسن ذلك كرجل لا قاربه لا استاذه ذلك الكبراء البئيس لا طيب علينا كل ده مبني على الحسن اذا كان محلى فيمنع احياء جمع مثلث ثاني مع المزاعم يحصل بجمع مؤنث يبينها مبني على الكبراء او مبني على الحسن في الوسائل لا خلاصه الحكايه لنا الحمد لله في الزهر النهارده الحمد لله كل ذلك الحمد لله رب العالمين ولما تفتت ملاء او رات ملاءتين على قلب باب الله المثل الاولى هي ان اسمها اذا كان مفردا ورات مفتتا بباب الله نحو دارتنا ضريبة الدار يا ثلاثة نعمي ثلاثة وجوه أحدها الخطب على مكان الإله فإنه في موضع نصب الإله ولكن أقول فلم يظهر فيه إعراب فتقول لا رجل ضريبة الدار والثاني الرفع على مراعاة محل لا مع فيها فإنهما في موضع رفع بالإله فتقول لا رجل ضريبة الدار برفع ضريبة وإنما كان أثناء مع رجل في موضع رفع في الابتداء فلا الحبيب صلى الله عليه وسلم الآن أنقص مثل ذلك لا رجل ضريبة بالدار كل ما حدث أنه لا أتينا بعد الصفة واحد من أعمال هذا الدليل فعل ولا نفس على عمل قال لا إلا مبني على الفتح طيب ضريبة دي صفة ضريبة دي يجوز فيها كم وجه طيب يجوز أن تقول لا أرض ضريبة دي وبعد يقول لا أرض ضريبة بالفتح ولا أرض هي كمان ضريبة كم وجه ثلاثة طيب وطبعا الشيخ يريد ان يعني ايه يعلمك التوجيه بإعراب مختلف للتوجيه قراءة كده يجوز في اللغة العربية ان تقول لا رجل ضريبة لا رجل ضريبة لا رجل ضريبة نفع النص اذا قلت الا إن هؤلاء وزيدا ناجحون إن حرف التوكيل ولا صحيح نعم هؤلاء اسمين مبني على الكسر في محل نص نعم مبني على الكسر في محل نص صح ولا لا؟ يقول مبني على الكسر لا تتغير لا تقول هؤلاء أو هؤلاء لا يجوز فبيقول إن الكسر في محل إيه؟ طيب هنا رجل لا اسم لا مبني على الكسر في محل نص فنقول ضريبة ها أقطع الحلقة أيوة يبقى مراعاة مش عارف مش عارف أو لا مراعاة المحل لما قلنا رجل ضريبة يبقى راعية المحل نعم إيه ولا نعم يضرب عليك نعم إحنا قلنا رجل لا إذن لا مبني على في محل صحيح ولا نعم لا قلنا إن هؤلاء وزيد نعم قال زيد منصوب بفتحة كيف تعرف المنصوب على مبني مدار رفع ثلاث فجر معقوم معقوم عليه حفظنا على محرك عرفنا عن رفع مبنينا هؤلاء وزيدين في فجر كما عرفت على المحل واضح اقول بطل غريبا معقوم على المحل عرفت اول مجال مين الوقت اللي رفعه ده رجل غريب ولي في موريس أعرف لا نفذ ورجل لا يتنع مبني على الفتح ويعتبر لا مع رجل كلمة واحدة في محل رفع الفتح نعم موريس يعني واضح انه لا يعني اعتبر لا مع رجل كلمة واحدة لكن في عقوبة فاعتبرها مفتح ف وليس مرة الله مراعاة الإله مع فيها بأنها في محل رفع الفتح مراعاة الإله مع فيها يعني لما حدها الاثنين مع بعضهم الرفع انه مبتدا واضح يا ابني نعم ضريبه خالص طب انا اقول ايه؟ لا انا مش خالص انا اقول لك صدق لا الحمد لله. لا يا شيخنا كده كنا احنا حطينا شلناها وحطينا هنا وهي على صح؟ حطينا هنا What? وكل حاجة ماشية الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت كثيرة إما يتقدم عليها نفس أو استفهام أو يقف على أسفل يعني كان مثلا يقولون وفي ما يجب أحرانه مثلا لا ما يصح ممكن أشوف استفهام أعداد الأعراض التي يبينه وكان تحاسب استفهام ولا مثلا فلما رجل عندنا يدون بيت وأنا أطلع على أسفل أحرانه صالحا في بيتنا واضح وكذا نعم المتوقات في الأسفل فهنا لا حول سامح يكون لا نحتاج نفعل العمل سيئا وحاول نسمعها ما كان غير الوقت الصحيح الشيخ جامه لا أمداني ناسية فقط وحاول مبتدع والخبر ما حدث يعني لا حول مظلوم إلا بالذات فكيف مهم وإن نتاعك ما ترفع لما يقول لا حول ولا قوة يبدي لي في المسيح فيت ولا لا انت جعلت هنا عمل عن بيت المبادية عمل عن بيت من الاحيابات المبادية طيب لما يكون مرة قوة يبادية عمل عن بيت في عمل عن بيت وليس من حيث المدامة على المسفات واضح لكن لو كان خط لا حق ولا قوة كان النصر يدوه احنا قلنا النصر عقل على محل لو محل يدوه مقوعة ايه ولا هل معنى كلمة ونصحت أولا لا تنصحت أولا ولا ولا تنصحت يبقى لا نقول لا حول ولا قوة كده نقول لا حول في الثانية أخذ لك في الثانية أخذ أول لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة فإذا رفعت الأول جاز في الثانية وكان صح إما الثانية أخذ وإما قطع خطا شوفوا طب يكون حول موجودا الخبر خبر الخبر جلنا في الوحدة موجودة الثانية هي ولا قوة ولا قوة موجودة موجودة موجودة موجودة خلاص الحمد لله رب العالمين وهذا عند قول الشيخ رحمه الله الله الخامس من الرجال من الذي يبنى على الجسم والخمس والمعنى تبقى عندنا التوسيل لأن هذا صار لك وكان في أي سؤال تأوي خطر في أي سؤال الشيخ الثاني التأسية للشيخ مالي في بعض المفردة التي حمدها حول ولا قوة والثالث عنها فأكد المخرج على شيء معناه منزلة جاء عموها عن الإسلام بيت السلام الحاصل وبدأ منطقة وبدأ منطقة وبدأ منطقة